إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع جيم صاد، يقول في رسالته: أنا وزملاء لي نعمل بالخارج، ولا يمكننا صلاة الجمعة في وقتها، حيث نقيم في بلد غير مسلم والإجازة فيه ليست في يوم الجمعة. ثم يسأل فيقول: وبأي عدد تصح صلاة الجمعة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، ولا يجوز أن تؤدى قبل الزوال، قبل وقت الظهر. وربما فهم البعض من الفقهاء من الأحاديث المراغبة في التبكير لصلاة الجمعة أنه يجوز أداؤها قبل صلاة الظهر، وهو استدلال رد عليه من قبل الجمهور أنه استدلال بعيد عن الصواب ولا تؤيد الأحاديث التي استدلوا بها. ومن ثم فعلينا الثابت من أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله في خصوص وقت صلاة الجمعة. جاء في بداية المجتهد بن رشد: أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه، أعني وقت الزوال، وأنها لا تجوز قبل الزوال. وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، والسبب في هذا الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة، مثل ما خرجه البخاري عن سهل بن سعد أنه قال: ما كنا نتغذى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. فضيلة الدكتور سيف، بالنسبة لواقعة السؤال، نعم، هو يسأل هنا: هو وزملاؤه لا يستطيعون أداء صلاة الجمعة في وقتها لأنهم في بلد الأجازة فيه ليست في يوم الجمعة. لا شك أن الأخ هذا حريص على، هو وزملاؤه حريص على أداء صلاة الجمعة. عليه أن يراعي أن الوقت متسع ما بين صلاة الظهر إلى قبل صلاة العصر، لا مانع أن يجتهد هو وبعض زملائه في أداء خطبة الجمعة، يقوم أحدهم بالخطبة. ويعني يكفي عند بعض الفقهاء أن يكون مع الإمام شخص واحد، شخص واحد فقط. نعم، يعني سعادتك يقول ابن رشد: منهم من قال واحد مع الإمام وهو الطبري، ومنهم من قال اثنان مع الإمام، ومنهم من قال ثلاثة مع الإمام هو قول أبي حنيفة، ومنهم من اشترط 40، ومنهم من لم يشترط عادا. هذا يدل على أن فضل الله تعالى، على أن فضل الله تعالى واسع في إقامة هذه الشعيرة، طالما أن وهنا الاختلاف للضرورة. يعني نعم، هذا السائل هو في بلد أجاز فيه ليست في يوم الجمعة، وليست هناك يعني نعم مساجد قريبة منه، لذلك يجوز كما تفضلتم أن يصلي هو وزميله. يعني الآثار يا دكتور أحمد، سيدنا الرسول حينما كان يصلي وجاءت تجارة، عير تجارة، وسيدنا الرسول بعض الصحابة ما عندوش، يعني ربما لم يعلم الحكم، وكان في يوم الجمعة، كان في يوم الجمعة، لم يبقى إلا عدد يعني 12 رجلا. يعني الآثار تقول الجماعة ممكن تنعقد باثنين، الجماعة تنعقد بثلاثة، العدد لابد. فإذا الآثار كلها صحيحة إن شاء الله. إن شاء الله هذا الشاب المبارك له أن يجتهد هو وزملاؤه، ويراعي أيضا التنظيم أو الجهة التي يعني تنظم مثل هذه الأمور، لا يخالف القواعد الموجودة عندهم. إذا تعذر عليهم ذلك يصلون الظهر، وهذا هو يعني متاح لهم، هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم سين من حي حدائق القبة بمحافظة القاهرة، يقول في رسالته: بدأت أرى في أحد أعمامي أنه كثير النسيان بسبب كبر السن، ولا يتذكر أنه أدى ما عليه من عبادات، فماذا يفعل وماذا نفعل معه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كبار السن والمرضى أحوج ما يكونون إلى البر والإحسان والصبر عليهم لنيل الثواب الكبير، والحذر، كل الحذر، من إهمالهم أو الإساءة إليهم. والإنسان الكبير في السن رجلا كان أو امرأة قد يعرض له اختلاط عقل يمنعه من التمييز ويخرجه عن أهلية التكليف، وهو ما يسمى بالزهايمر، ولا يسمى جنونا، ولكن يقاس على المجنون في الأحكام الفقهية. ومريض الزهايمر أمام حالتين: الحالة الأولى إن اشتدت به الحالة الصحية بسبب الكبر حتى صار لا يحفظ الأمور ولا يتقنها، فتقاس هذه الحالة على الجنون الممتد والمستمر، فلا تترتب على تصرفاته آثارها الشرعية، لأن أساس أهلية الأداء في الإنسان التمييز والعقل. ومريض الزهايمر في هذه الحالة كفاقد ومسلوب العقل، ومن كان مسلوب العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه ويسقط عنه التكليف في وقت اشتداد حالته الصحية، ولا يؤاخذ بما يصدر منه، ولا يلام على ما ليس مكلفا به حتى لو كان يتمتع بصحة جسدية جيدة، لما جاء في صحيح سنن النسائي وصحيح سنن ابن ماجة عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. ويسقط معه وجوب العبادات فلا تشغل بها ذمته، فلا صلاة تجب عليه، لأن من لم يعلم ما يقول لم تحل له الصلاة، ولا صيام يجب عليه. فإن صام مريض الزهايمر وهو في هذه الحالة وأكل أو شرب ناسيا فيدخل في حكم الناس، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة، لعموم ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولأن النسيان المذكور في هذا الحديث هو مطلق النسيان، فيصدق على مريض الزهايمر كما يصدق على غيره، حتى ولو كان مريض الزهايمر صورة نادرة، ولا يتأتى منه أداء أفعال الحج. أما بالنسبة إلى الزكاة فقياسا على رأي الجمهور في وجوب الزكاة في مال المجنون، فإنه تجب الزكاة في مال مريض الزهايمر، ويخرجها من ماله وليه أو أحد أولاده أو إخوته. والحالة الثانية إن كان مريض الزهايمر يعقل ويدرك الأمور ويفهم ما يفعله في بعض الأوقات والأحيان، فتقاس هذه الحالة على الجنون المؤقت، حيث لو برئ المريض عقليا في بعض الأوقات برجوع عقله تعلق به التكليف، ويجب عليه في هذه الحالة أن يؤدي الصلاة التي أدركها وهو بعقله فقط بالكيفية التي يستطيعها، لأن الصلاة لا تسقط عن الشخص ولو لكبر السن وبلغ ما بلغ من الضعف ما دام إدراكه وعقله باقيين، ويصوم إن كان يستطيع الصوم، فإن كان لا يستطيع الصوم لكبر السن فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يصام عنه، ويتأتى منه أداء أفعال الحج، ويزكي من ماله إن كان عنده مال. ونذكر أهل وأصحاب هذا المريض بأن لهم الأجر والثواب العظيم في صبرهم عليه والإحسان إليه وإعانته على أموره كلها، لا سيما في مثل هذه الحالة. ورخص بعض أهل العلم للمريض الجمع بين الظهر والعصر